وهو العليم الحكيم. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فلما نبأت وأظهره الله عليه عرف رضاه وأعرض عن بعض مسلمات Thank you. Thank you.

Oh. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ألم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت Thank you. ثلاث ساعات صباحا. ونجينا القوم الظالمين. ومريم ابنت عمران. ومريم ابنت Oh, God. كذبت Oh! فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة يومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها Oh! Thank you. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه ألا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما ألا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كافر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كافر فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم